بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم فما كان الله يخرج الحي من الميت ويخرج ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن تريد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل رسلا إلى قومهم فجاءوهم يسير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فَإِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.